الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال السياق بنا في سورة المائدة. كلمنا المرة السابقة عن قصة نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بعد العبور من البحر والخروج إلى سيناء ونزول الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى بالتوجه المباشر لفتح بيت المقدس في أول جهاد شرعه رب العالمين في تاريخ البشر، أول جهاد إسلامي يرفع لواء الشريعة كان في زمان موسى عليه السلام. وقلنا قبل كده كانت الأنبياء تنصر بمعجزات تنزل من السماء، صاعقة، ريح، صيحة، رجفة، أيا كان السبب، لكن كان الحسم ينزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعثت نبي الله موسى وبداية تقلد بني إسرائيل مقاليد القيادة في البشرية، الله خفف عن الناس ونقل مسألة العقاب الجماعي اللي كان بينزل من السماء على الكفار إلى جهاد وقتال يقمع فيه الكفار ليفتح لهم باب الرجوع والعودة والتوبة. ولذلك بداية تشريع الجهاد في الرسالات السماوية كانت شعيرة رحمة وليست شعيرة عذاب. القصة كانت فيها عدة فوائد. لما سيدنا موسى أمر بني إسرائيل بالتوجه لفتح بيت المقدس فنكلوا وتحججوا بأن فيها قوم جبارين وقالوا أنهم مش هيخشوها لحد ما الجبارين يخرجوا، برغم أن ربنا وعدهم أن هم لو دخلوا حينتصروا وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لكن للأسف الشديد الأشخاص الذين لم يتدينوا إلا من أجل مصالح شخصية وأهواء ليس عندهم أي استعداد للبذل والتضحية من أجل هذا الدين. في هذه المحكات تظهر معادن الرجال وتتبين حقائق النفوس، والناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل وزاد الأمر معهم أنهم تجرأوا على موسى عليه السلام وتجرأوا على الله وقالوا سيدنا موسى تلك المقولة العظيمة الشنيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعده. موسى وهارون بمجرد ما سمعوا الكلمة دي من بني إسرائيل، ده الشعب المصطفى المختار، ده دي الأمة المصطفى في ذلك الزمان، ده دول لربنا شقلهم البحر نصين. فتخيل الصدمة التي فيها نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، خر لله سجدا من عظم ما سمعوا. سيدنا موسى واضح في كلامه جدا بعد الكلمة ديت انه يتألم وانه يخشى من نزول العذاب، قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل واحكم بيننا. فالله عز وجل عاقبهم بانه اوقعهم في التيه 40 سنة في صحراء سيناء بيلفوا ويدوروا حوالين نفسهم لا يجدون مخرجا ولا سبيلا في صحراء سيناء الشديدة. بما فعلوا محرمة عليهم، أي القدس، يعني 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأسى، يعني لا تحزن، لأن موسى عليه السلام بعدما عقبوا بالتيه حزن على بني إسرائيل وكان يتمنى عليه السلام أن يفتح بيت المقدس، لكنه زي ما قلنا المرة الفاتت موسى وهارون توفاهما الله في سنين التيه، ودفنوا وهارون دفن في سيناء عليه السلام، وموسى طلب من ربنا أن يدني قبره قريبا من بيت المقدس لشدة شوقه أنه كان يفتح هذه القبلة لو أن معاه أناس يعني تتحمل القضية والهم. فقال كما في الحديث: ربي ولكن أدنيني من بيت المقدس. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول: فلو كنت هناك لأريتكم قبر موسى عند الكثيب الأحمر على جانب الطريق شرقي بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. لربنا حكى لنا هذه القصة، والكلام أصلا في سورة المائدة كان بيتكلم عن بني إسرائيل وشناعتهم وإن إزاي الأمة المصطفى بقت أمة ملعونة، والكلام لك يا جارة كلام فيه تلميح لأمة الإسلام المصطفى المختارة: إياكم، الله يبين لنا مزالق الطريق وبدايات الانحرافات وكل المشاكل اللي وقعت فيها بني إسرائيل وكيف كانت العقوبات شديدة لكي تنتبه تلك الأمة المصطفى الأخيرة وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف من القصة أهداف كثيرة. أولا كان الهدف فتح اليهود اللي في المدينة عاملين فيها الزعامة الدينية وعاملين فيها أهل الكتاب وأحبار ورهبان وأهل ديانة وبيدعوا إن هم أحباب الله وإن هم أبناء الله وأحباؤه، فنزلت الفضائح تعاتبهم وتذكرهم بتاريخهم المرير مع الأنبياء. ثانيا نزلت تعاتبهم على ما فعله أجدادهم، هم اليهود في المدينة اللي كانوا في زمان النبي أيام نزول الآيات دي، هم اليهود اللي نكلوا عن دخول بيت المقدس في زمان موسى؟ لا، ده أحفاد الأحفاد، ده الكلام ده كان من آلاف السنين ما بين موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ألوف السنين. فلماذا يعاتبهم القرآن بشيء ما فعلوه هم بل فعله أجدادهم؟ لأنهم على نفس منهج أجداده، ماشيين على نفس الطريق، نفس التحريف ونفس العناد ونفس القتل، فشايلينها لأن هم أمة واحدة مكملين في نفس طريق الآباء والأجداد، فعوتبوا كأنهم لو كانوا هم الموجودين في زمان موسى لفعلوا كما فعل أجداده. واضحة؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر المسلمين في فترة كانت بدأت فيها تتطور دولة الإسلام في المدينة وتتحول إلى المواجهة والقتال، بعد ما كانت 13 سنة في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما بدأ رب العالمين سبحانه وتعالى ينقل المؤمنين هذه النقلة الكبرى من نقلة من وضع الاستضعاف لوضع المواجهة والدفاع عن النفس، ثم وضع البداية والفتح البلاد المسلمين وطلب المشركين في بلادهم بتدريج الجهاد وتدريج مراحل الجهاد اللي مرت بها أمة الإسلام، كل مرحلة بما يناسبها من طاقة، فترة الضعف اللي ما فيش في إيدنا فيها حاجة وهي فترة مكة كان لها وضع، كفوا أيديكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة التربية الإيمانية أولا، انتقال المدينة وقيام الدولة بدأنا نشم نفسنا بقى لنا وضع وجيش، خلاص دفعوا عن نفسكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، اللي قتلك قتلوا ولا تعتدوا، ما تفتحش على نفسك جبهات جديدة، مع ان مشروع الاسلام ان تفتح الارض كلها لكن في مرحلية في التنفيذ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، في قدرة وعجز ومصالح ومفاسد ونظر لمآلات. وإلا قلنا ليه النبي محمد ما فتحش بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، هو كان في غزوة تبوك على بعد مراحل قليلة من بيت المقدس، لماذا لم يكمل؟ لأنه لا قدرة في هذا الوقت على المسلمين أن يعني يطرقوا أراضي الروم في عقر دارهم في الوقت ده. لكن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم جهز جيش بقيادة أسامة ليقوم بهذا الدور بعد ذلك، وما فتح بيت المقدس إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شاهد، فربنا سبحانه وتعالى بينبه المسلمين اوعوا لما يبدأ تشريع الجهاد والمواجهة تعملوا مع النبي محمد كما فعلت بنو إسرائيل مع موسى. لذلك آيات كتير لمحت للمعنى ده، قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، كنتم تتمنوا المواجهة فلما حانت المواجهة خايفين. وكما قال تعالى في قصة طالوت وجالوت فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الكلام حاجة ولحظات المواجهة حاجة تانية. كثير ممن يتكلمون ويرفعون الشعارات قد لا يثبتون عند اللقاء. القرآن بيعالج المشاكل النفسية والدوافع اللي وراء المعنى ده. فالله عز وجل حتى ذكر لهم في سياق سورة البقرة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا ألوف لما انتشر طاعون في القرية خايفين من الموت ففعلوا كل أسباب النجاة، إيه اللي حصل؟ فقال لهم الله موتوا، برغم أنهم سلكوا أسباب النجاة كلها ماتوا. ثم أحياهم برغم أنهم ما فعلوا سببا للحياة بعد الموت. ليه؟ ربنا عايز يقول للصحابة أن الحياة والموت بإيد ربنا، وأن لا الجهاد انتهاء للحياة ولا الهرب والفرار والخوف ابقاء على الحياة. فقد يموت العبد على فراشه وقد يحيى المقاتل سنين. وما خالد بن الوليد منكم ببعيد؟ 200 معركة خاضها في حياته ومات على فراشه، وكم طلب الشهادة في سبيل الله مرارا وما ناله، ومات على فراشه كما قال رضي الله عنه وأرضاه: ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. القرآن يجرئ قلوب الصحابة في الانتقال المرحلة اللي حصل لدولة الإسلام. كذلك الهدف في القصة التذكير بنعمة النبوة والرسالة والهداية، اذكروا نعمة الله عليكم، تبيين أن الله لا يعذب أحبابه يرحمك الله، وأن الحبيب لا يعصي حبيبه. فلو كنت يا يهود أحباب الله وأبناؤه، كيف عصيتم الله وعصيتم موسى وقلتم هذه المقالة الشنيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا. من الفوائد أنك تفهم كلام بقى الحسن البصري وهو يقول: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. بني إسرائيل كان ينتظر منهم أنهم يبقى الأمة القائدة. شوف بعد ما عملوا لعملوه كيف لعنهم وغضب عليهم وطبع على قلوبهم وأرسل عليهم أعداءهم في جنبات الأرض إلى يوم القيامة. فما أهون الخلق على الله إذا عصوا. من الفوائد أن الصحابة يفهموا المسلمين في كل زمن أن الحق لابد له من قوة تحميه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع في هذه الأمة القتال والجهاد، ويبين لهم عقوبة الارتداد عن الجهاد. قال موسى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالخسران اللي في الأمة سببه الارتداد عن هذه الشعيرة: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. الآيات نزلت تبين دور الدعاة والصالحين في المجتمعات اللي بدأت تنحرف وتفسد. قال رجلان من الذين يخافون، خافوا ربنا بيتقوا الله، أنعم الله عليهم أي بالهداية، ادخلوا عليهم الباب. حينما تجد الرأي العام يبتعد ويقصر، نحتاج إلى قيام رجال صالحين مخلصين يعيد الناس ويثبتهم. ودينا أمثال المرة اللي فاتت من أصحاب النبي كيف ثبتوا قبائل بالكامل كادوا أن يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد في القصة عقوبة مخالفة أمر الله وشرعه. وخلونا بقى نقف على الفائدة دي شوية، إن التخلي عن شرع ربنا أدى ببني إسرائيل إلى تيه تاه، قعدوا 40 سنة تيه. هذا المعنى لابد أن يكون له إسقاط في حياتك كفرد وكأسرة وكمجتمع وكدولة. الابتعاد عن شرع ربنا يؤدي للتيه. التيه اللي الأمة الإسلامية فيه الآن أكبر أسبابه أننا ابتعدنا عن شرع الله، خالفنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. الله رب، وكلمة رب معناها في اللغة يقال رببت الناس أي حكمتهم وسستهم. فالرب هو الحاكم. أما ربنا يقول كلام ويأمر بأمر ويحكم بحكم، ما ينفعش حد يعقب على كلام ربنا، فضلا عن أنه يقول شرع ربنا دايبة في الجامع وملوش علاقة بالقوانين والأمر والنهي والتحكيم. ده من أكبر الافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هذا انتزاع لسلطان الله وحقه سبحانه وتعالى. فمن خلق هو الذي يأمر وينهى ويحكم، ألا له الخلق والأمر. فبني إسرائيل لما خالفوا الشرع وما سمعوش كلام النبي ورفضوا الدخول تاهوا، وما زلنا إلى الآن بسبب تقاعسنا وابتعدنا عن شرع ربنا، سواء في الناحية التطبيقية كأفراد أو في الناحية الاعتبارية التأصيلية كقوانين ودساتير، ما زلنا بعيدين عن شرع الله عز وجل. أكبر مصاب أن تمسخ هوية دولة مسلمة من أجل شرذمة وحفنة قليلة من العلمانيين والليبراليين. أكبر ظلم أن تقوض إرادة شعب مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، أن يمسخ قوانينه ودساتيره من دولة مسلمة لدولة علمانية من أجل حفنة قليلة من الكتاب والفنانين. مصاب. فصل دين ربنا سبحانه وتعالى عن الدولة أشنع من قولة بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. لا تقل شناعة إن أنا أقول لربنا دينك ده حلو قوي والشرع ده جميل جدا بس ما يحكمنيش وما يلزمنيش ويبقى في الجامع اعبد ربنا براحتك في الجامع، لكن البلد ملهاش علاقة باللي انت بتقوله. هذا من أعظم المحادة لله ولرسوله. اللي يحادد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني مصاب كبير. فلازم ننتبه ولازم نفوق. هوية البلد لابد أن نحافظ عليها، لابد أن نتفانى في الدفاع عن هذا المعنى، أن ده بلد إسلامي وأن الشريعة هي مصدره الرئيسي للتشريع وأن المسألة دي ما فيهاش تهاون وأن هي كده من 30 سنة إيه اللي جد. وأنا ما يحاولون أن يزرعونه من كلمات براقة ظاهرها طيب يقول لك دولة مدنية من التمدن والحضارة، لا ليس هذا هو المقصود. القرآن ليس ضد التمدن والحضارة، وإنما كلمة مدنية في كل دساتير العالم معناها يعني علمانية، لا تعتبر الدين كمصدر. هذا الفعل هروب من شرع ربنا سبحانه وتعالى يؤدي للتيه، وإحنا مش ناقصين. بكفاية العقوبات الخارجية والداخلية اللي بتتعرض لها أمة الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. آيات النهاردة تبدأ في قصة جديدة في سورة المائدة. قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قصة أبناء آدم ربنا سبحانه وتعالى جابها مباشرة بعد قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى. وقد يسأل سائل إيه العلاقة؟ الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن بترتيب ونسق بديع فيه معاني مترابطة لمن فتح الله عز وجل عليه بهذه المعاني. مفسرين يدلوك على المعاني دي ويوضحوا لك إيه علاقة قصة أبناء آدم بما حدث من بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام. السبب إن بني إسرائيل اليهود في المدينة السبب الحقيقي وراء رفضهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال السياق يتكلم عن اليهود، والقصة دي معمولة أصلا عشان اليهود. واتلوا عليهم يعني يا محمد اتلوا على اليهود في المدينة، ده مقصود الكلام أصلا. فما زال السياق يتكلم عنه ويلقي بظلاله على أمة الإسلام عشان ننتبه ونتعظ ونحذر. في حيطة وحذر أنك تشوف ناس قبليك هلكوا بأسباب فتبقى منتبه واخد بالك من مزالق الطريق. اليهود كانوا عارفين ان ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله يعرفونه كما يعرفون ابنائه. لكن اللي منحهم ان هم يلتقطوا اخر طوق نجاة بعد افعالهم الشنيعة، وبعدما استحقوا ان يغلق باب الهداية في وجوههم، ربنا بعت لهم اخر طوق نجاة واخر باب توبة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أمنوا بالنبي محمد خلاص عفى الله عما سلف، إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف. ولذلك اليهود اللي أمنوا بالنبي محمد زي عبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنه وأرضاه كانوا من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل النبي بشر عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود قبل بعثة النبي. النبي بشره بالجنة وقال هذا رجل من أهل الجنة يمشي بينكم صلى الله عليه وسلم. ايه بقى اللي خلاهم يرفضوا طوق النجاة الاخير ده، نافذة الامل الاخيرة، ويظلوا على كفرهم وعنادهم؟ الحسد والبغي. مستكبرين ان الرسالة والنبوة اتنقلت من الجنس بتاعهم جنس ابناء اسرائيل بني اسرائيل الى جنس العرب، وان واحد من الاميين، العرب كان اسمهم الاميين، اميين دي لها معنيين، اما اللي لا يقرا ولا يكتب، وهي كانت امه فعلا لا تقرا ولا تكتب. والمعنى الثاني اميين يعني ما ارسلش فيهم انبياء قبل كده، مش بتوع انبياء، هم كانوا عايشين كده عباد اصنام مشركين، لكن بني اسرائيل اهل انبياء واهل رسالات. فمستكبرين ان واحد من هذه الامه الاميه اللي ما كانش فيها نبي اصلا قبل كده وما كانش فيها رسالات، يطلع واحد منهم هو اللي يقودهم، فأنفوا من ذلك وتكبروا وحسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على انتقال النبوة إليه، فمنعهم الحسد والبغي من الإيمان بالنبي محمد، بل حاولوا يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا في أكثر من غزوة، غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير في سورة الحشر، وغزوة بني قريظة بعد الأحزاب، وغزوة خيبر آخر معسكرات اليهود في المدينة، حرب وقتال ونزاع، وحاولوا يقتلوا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام في محاولة اغتيال من بني النضير. كل ده سببه ايه؟ وهم عارفين اللي هو النبي. كل ده سببه الحسد. فجاب لهم قصة وامر النبي يتلوها عليهم، وهي القصة دي عندهم في التوراة، قصة ابناء ادم والقتل اللي حصل، عشان يقولهم شوفوا اخرة الحسد والبغي بين ابني ادم ادى لايه؟ فما أنتم فيه من حسد سيؤدي بكم إلى ما أدى به مع قابيل وهابيل. ده معنى الكلام ويعني تدرج السياق في السورة. اليهود كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كانوا يحسدون العرب والنبي محمد إن بعث آخر نبي اللي كل البشرية هتتلم تحت مظلته من العرب، كانوا على أمل إن يبقى منهم زي كل الأنبياء اللي قبل كده. فنزلت: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. هم هيملوا على ربنا يجيب النبي ده منين؟ هو سبحانه وتعالى أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أين يجعل شريعته ورسالته سبحانه وتعالى. فبهذا الحسد والبغي عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا يؤمنوا به، وهم عارفين انه هو. ولا نزال نذكر كلام ابو ياسر لحيي بن اخطب: اهو هو يا حيي؟ قال: نعم، والذي انزل التوراة هو هو. انت متخيل لما تبقى عارف ان ده الطريق الوحيد الى الجنة والى رضا الله فترفضه حسدا وكبرا، وتواجه مصيرك المحتوم في نار جهنم وغضب ربنا عشان الحسد والكبر والبغي؟ ده حاجة صعبة خالص والله، ده مأساة، ده انحراف نفسي بشع. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في غزوة بني قريظة، وقتلهم 600 مقاتل من بني قريظة، رفضوا يسلموا وحد السيف على رقبتهم بعد ما غدروا بالنبي في غزوة الأحزاب وما لقوا المشركين، وربنا كفى المشركين وأرسل عليهم الريح وجلود لم تروها، ورجعت قريش المكة ورجعوا الأعراب لقبائلهم، ورجع النبي بقى لبني قريظة يؤدبهم. كان ممكن يسلموا ساعتها، وكعب بن أسد القرظي اللي هو زعيم بني قريظة عرض عليهم العرض، قال لهم: قدامكم حاجة من ثلاث حاجات: النبي محمد محاصرنا تحت ولا أمل لدينا صلى الله عليه وسلم، إما أن تسلموا فإنكم والله تعلمون أنه رسول الله حق. قالوا: لا. قال لهم: خلاص، يبقى التانية ننزل نقتل نسائنا وأطفالنا، نخلص عن النساء والأطفال فما يبقاش ورانا حاجة نبكي عليها، وننزل نحارب، فإن قتلونا فلا شيء يبكى عليه، وإن قتلناهم نبقى نتجوز تاني ونخلف تاني. شفت الاقتراحات اللي كعب بن أسد يقترحها على يهود بني قريظة؟ قالوا له: نقتل نساءنا وأبناءنا فما طيب العيش بعد ذلك. يعني إزاي يطيب لنا العيش بعد ما نعمل كده في عيالنا ونساءنا؟ قال لهم: أبيتم هذه أيضا؟ إذن فالقتال أو الأسر. رفضوا كل الخيارات، كان من أول الخيارات اللي كعب عرضها عليهم يسلموا خلاص، ده كان الحل. رفضوا لحد ما توضع حد السيف على الرقابة وقتلوا وهم مش عايزين يسلموا. شفت الحسد والكبر والبغي. فقص الله هذه القصة، قصة ابني آدم، عشان يقول لهم إن الحسد اللي انتوا فيه ده والبغي والضغينة ده أودت بأول، كانت سبب في أول جريمة قتل في كوكب الأرض، وهي قتل قابيل لهابيل. ودي أول جريمة قتل حصلت في تاريخ البشرية، وتسببت، كان سببها الحسد اللي بين ابني آدم زي ما نشرح، وكان العقوبة الكبرى لقابيل ان هو اول من سن القتل، اول جريمة قتل، اول واحد علم الناس ازاي يقتله، اللي جاب فكرة القتل في دماغ الناس قابيل. فكل جريمة قتل حصلت على الارض في ميزان سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم منها كفل نصيب. شفت المصيبة؟ يعني كل جرائم القتل والإبادة الجماعية وكل اللي حصل في الدنيا من آدم لقيام الساعة في ميزان سيئات قبيل. ده مصيبة والله. ليه؟ لأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. اللي دخل شر على المسلمين ما كانش موجود، كل اللي هيعمله ويقلده انت شايل ذنبه. اللي دخل شر الإباحية يشيل ذنب كل اللي وقعوا، لا ينقص من أوزارهم شيء. اللي دخل وزر الثياب المحرمة للنساء يشيل وزر كل اللي لبسوه. اللي دخل أي فكرة حرام دخلت على مجتمعات المسلمين، اللي دخلها شايل الليلة كلها. وده مش معناه إن اللي وقعوا في الذنب ده مش هيشيلوا ذنوب، لا، شايلين ذنوبهم، بس هو شايل ذنوبه وذنوبهم كلهم كمان نسخة تانية من الذنوب إضافية. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. فربنا سبحانه وتعالى قص هذه القصة لينبه اليهود وينبه أي إنسان ممكن يصاب بحسد أو ضغينة فيؤدي بالحسد إلى الغضب والقتل والإبادة. اليهود حاولوا يقتلوا النبي وحاولوا يرموا عليه حجر الراحة وهو جالس عندهم بين النضير صلى الله عليه وسلم، وحاولوا يقتلوه في أكثر من غزوة وحاربوه صلى الله عليه وسلم، وتحملوا غضب الرب ولعنته وتحمل أوزار كل اليهود بعدهم بسبب الحسد والبغي. فجيت بقى القصة توضح عاقبة هذا الحسد والبغي. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اتلوا يا محمد، يعني احكي وقص عليهم، على اليهود بني إسرائيل وتبعا على أمة الإسلام طبعا، قصة ابني آدم. الراجح ان هم ابناء آدم لصلبه، ان في قول الحسن البصري وان كان قول ضعيف ان هي ابني آدم، يعني اثنين من بني إسرائيل حصلت فيهم القصة ديت وهم ابناء آدم زي ما كلنا ابناء آدم. ده كان الحسن البصري، كان مش هو الراجح. الجمهور وجماهير اهل العلم من السلف والخلف ان ابني آدم هنا هم قابيل وهابيل، هم ابناء لصلبه. ابن كثير يقول في التفسير: انظر كيف ادى الحسد بينهما وعدم الرضا بقسمة الله الى التعدي والقتل من اجل قربان قدماه، فقبل الله من هابيل لاخلاصه وصدقه، ولم يقبل من قابيل لعدم اخلاصه وشحه، ففاز المقتول بوضع ذنبه ورضا ربه، وحرم القاتل خير الدنيا والاخره. السبب والقصة خلاصتها يعني وإن كان فيها بعض الإسرائيليات، لكن الواضح في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أن ابني آدم قرب قربانا. سبب تقريب القربان إيه؟ يختلف كلام المفسرين في السبب الدافع وراء تقديم القربان. الجمهور يرى أن السبب إن آدم عليه السلام لما يعني تزوج حواء وأنجبت، طبعا مفيش بني آدمين تانيين، هم بداية البشرية، فيحصل تناسل للجنس البشري ازاي؟ لازم الأخ يتجوز أخته، ما هو مفيش نساء تانيين ولا في رجالة تانيين. فعشان تتحل المشكلة ديت الله عز وجل جعل لحواء في كل بطن ولد وبنت، التوأم يعني، كل بطن تشيل فيها ولد وبنت تولد، فبطن جديدة بولد وبنت تانيين وهكذا. فقضى الله ان كل ولد يتزوج من بنت البطن التاني عشان ما تبقاش البنت اللي معاه في نفس ايه البطن. فولد هابيل مع واحدة، وولد قابيل مع واحدة تانية، بنت تانية. قيل ان اللي ولدت مع قابيل كانت حلوة جميلة، واللي ولدت مع هابيل كانت اقل منها في الجمال. فالمفروض اللي يحصل طبقا لأمر الله إن هابيل هيتزوج أخت قابيل وقابيل يتزوج أخت هابيل، الجنس البشر هيبدأ إزاي، وبعد كده بقى حرم زواج الإخوات بعد كده. فقابيل ضن بأخته اللي تولدت معاه أحلى، فرفض وحسد وبغى فآدم عشان يحل الموضوع ما بينهم عليه السلام، طبعا الكلام ده مش موجود في القرآن، دي إسرائيليات بنقولها نستأنس بها، ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط ما يلزمناش، لكن في النهاية ان هم قربوا قربان. آدم قال لهم خلاص كل واحد يقرب قربان لرب العالمين، اللي ربنا يقبل قربانه هو اللي يتزوج الايه الافضل، واللي التاني خلاص. فقرب قربان، قيل ان هابيل كان رجل يعني عنده قطيع من الشاه بسموه صاحب ضرع، وقابيل كان صاحب زرع. فهابيل جاب افضل نعجة عنده او افضل كبش عنده، سمين اقرن ابيض ضخم، يعني افضل حاجة عنده قدمها لربنا سبحانه وتعالى، طيبة بها نفسه. ده هابيل الطيب. قابيل الشرير جاب حزمة، هو صاحب زرع، فاتى بحزمة من زرع او حزمة سنابل ووضعها، وبيقولوا يعني في بعض الروايات انه لما لقى فيها كمان سنبلة عظيمة يعني ضن بها بخل بها فاخذها واكلها ورجع الباقي. فواضح ان ايه لم تكن نفسه طيبة في تقديم قربان لرب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا احنا مأمورين في النفقة انك ما تنفقش من خبيث المال، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا، لو انت اللي هتاخدها عمرك ما تاخدها لو انت مغمض، ليه؟ لان هي شيء سيء. فلا تتصدق بالخبيث، وبرضو ما تضيعش نفسك وتتصدق بخير المال الا لو انت ايه مستطيع، يعني تصدق بوسط المال، حتى الزكاة في اواسط المال عشان لا تظلم نفسك ولا تظلم الفقير. فرب العالمين سبحانه وتعالى قبل قربان هابيل لصدقه، ولم يقبل قربان قابيل لعدم اخلاصه. نزلت كانت علامة القبول ان تنزل نار من السماء، اللي النار هتاكله ده اللي ربنا قبله، واللي ترك ده اللي ربنا لم يقبله سبحانه وتعالى. فنزلت نار واكلت هذا الكبش اللي تبرع به او تقرب به هابيل الى ربي سبحانه وتعالى. يقال ان الكبش ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه ونماه في الجنة حتى صار كبشا ضخما، وهو ده الكبش اللي نزل على ابراهيم في فداء اسماعيل عليهم السلام، يقال يعني. طبعا الكلام ده كله نستأنس به، قد يكون صح قد يكون مش صح، الله اعلم. هل هو ده الدافع وراء القربان، ام ان ادم امرهم ان هم يتقربوا الى الله بقربان، والمسلم مأمور يتقرب الى رب العالمين سبحانه وتعالى ويبذل لله؟ ما علينا من السبب والدافع وراء القربان، المهم ان هم قربا قربانا. ودي فيها ايضا فائدة اخرى، ان العابد لابد ان يثبت حبه لله، واثبات الحب والعبادة والتبعية يكون بالطاعة، وهو ده الدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فإحنا أمرنا إن نبذل الوسائل والقرابين كلها لربنا، صلاتك دي قربان، صدقتك وزكاة مالك قربان، وأكبر دليل على انتمائك للدين ده إنك تدفع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، اللي طلع من الفلوس اللي تعب فيها وشقى فيها ده برهان قاطع انه مؤمن، ده دليل جامد قوي ان الراجل ده منتمي فعلا لانه بيطلع من جيبه. فتقريب القربان الى الله قربة، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. ابتغوا الوسيلة يعني اطلبوا اي وسيلة توصلكوا لي، دور في اي طريق يوصلك لربنا، طريق الصلاة الصيام الزكاة الحج النفقات كفاية المسلمين الدعوة الى الله بر الوالدين صلة، شوف انت طريقك ايه وابذل الوسيلة الى الله عز وجل. فالشاهد الله عز وجل قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون. اللي عايز الايمان يكتمل طلع من اللي انت بتحبه، الاكلة اللي بتحبها او الفلوس اللي بتحبها او النوع اللي بتحبه، اما تتصدق منه ده دليل على كمال البر اللي هو الايمان يعني. فطبعا اول ما حصل الموضوع ده قابيل غضب وحسد اخوه وبغى عليه، اولا كده ربنا بيحبه اكتر منه لانه اخوه اصلح منه واقرب الى الله منه مش فاسد، ثانيا هيتزوج على الرواية بقى اللي قالوها انه كده هيتزوج الايه البنت الجميلة. فلما حدث ما حدث قال لاخيه لأقتلنك، تلمح بقى الشر وبذور الشيطان، ان ازاي ابليس في بعض الروايات الاسرائيلية ان ابليس ارشده ازاي يقتل، ما كانش عارف يقتل ازاي، ما هو ما حصلش قتل قبل كده. في بعض الروايات ان يقول اخذ يلوي في عنقه مش عارف يعمل فيه ايه، فأرشده إبليس وأتى بدابة وضربها بحجر فثلغ رأسه عشان يعلمه القتل يبقى إزاي. ماشي. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. كلمة لازم تحطها مبدأ في حياتك، إن عشان ربنا يتقبل منك أعمالك الصالحة لابد أن تتقيه. فهي القصة مش بس في فعل الأعمال الصالحة، القصة في قبول هذه الأعمال الصالحة. أنت ربنا قبل منك ولا لا؟ هو ده الفيصل، وإلا فقد يبذل أناس ولا يقبل منهم لعدم وجود أسباب القبول. فالقبول من رب العالمين سر، ومن رحمة ربنا بينا إن هو سر مش مكشوف. أنت بتعبد ومش عارف هو قبل ولا رد، لكن تحسن الظن وتأمل في رضاه وقبوله وتخاف من رده ورفضه سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى حجب عنا السر ده؟ ابن القيم في مدارج السالكين يقول: فمن رحمة الله وحكمته بعباده أن حجب عنهم باب القبول، فلا يدري العبد أقبل منه أم لا. ليه؟ لأن العبد لو علم أن الله قبله لطغى وتجبر وترك العمل، ما خلاص خلصت. ولو علم أن الله رد عليه عمله لأصيب بيأس وإحباط وترك العمل. فاقتضى الحال والحكمة أن يحجب عنه هذا العلم، فيظل خائفا من الرد راجيا القبول، فيعبد الله بخوف ورجاء يدفعه إلى إصلاح العمل دوما، وتنكشف الحقيقة عند اللقاء ويعلم القبول من عدم. فالقبول ده سر، لكن له أسباب وله علامات. أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه كان يقول: والله لو أعلم أن الله قبل مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. لو أعرف بس ربنا سبحانه وتعالى قبل مني ولا لا خير لي من الدنيا وما فيها. طيب إيه هي أسباب القبول بقى؟ ليه ربنا قد يقبل من عبد وقد يرد على عبد؟ مش الصلاة زي ما النبي قال قد تقبل كلها أو نصفها أو ربعها أو عشرها أو ترد على العبد، صح؟ إيه الفرق؟ مع أنه مصلوا جنب بعض في صف واحد وراء إمام واحد وفي مسجد واحد. أسباب القبول العلماء يقولوا حاجتين: إخلاص ومتابعة. إن العمل ده يبقى يريد به وجه الله بس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. إن العمل يكون خالص لوجهه لا يريد به إلا الله. اللي يفقد الشرط ده في عمله مردود. شفنا أول ثلاثة تصعر بهم النار: قارئ قرآن ومجاهد ومنفق. اللي ضيعهم برغم أعمالهم الكبيرة إن ما فيش إخلاص، فلم يقبل هذا العمل. وشفنا واحد تاني دخل الجنة بسبب بطاقة واحدة مكتوب عليها لا إله إلا الله، بسبب الإخلاص. فالتفاضل في الأعمال بما في القلوب. ربنا سبحانه وتعالى قبل من تصدق بشق تمره، تصدق ولو بشق تمره، ورد من تصدق بمسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مع أن اللي يبني مسجد لله بنى الله له بيتا في الجنة، ده من أقرب القرب، بس كانت النية فاسدة فجعله مسجد ضرار وأمر النبي بهدمه صلى الله عليه وسلم. واللي تصدق بتمرة ولا شق تمرة قبله سبحانه وتعالى. البغي اللي سأت كلب شكر الله لها فغفر لها. الفرق في الحال القلبي، الإخلاص مع ربنا. تاني حاجة المتابعة، إن يبقى العمل ده على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخترعش عبادة جديدة ولا تبتدع بدعة جديدة في الدين. هم دول الشرطين اللي حصل الشروط الله يقبل منه. طيب هل معنى إنما يتقبل الله من المتقين إن أي عاصي يعمل أي طاعة ما تتقبلش؟ لا، مش هذا المقصود، ده ربنا رحيم والله. أما يعني إيه إنما يتقبل الله من المتقين؟ الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير بتاعه يقول: أفضل ما قيل في هذه الآية، أي إنما يتقبل الله العمل ممن اتقى في العمل. إنك تتقي الله في العمل ده فتخلصه وتتابع فيه النبي محمد حتى لو كنت أصلا عاصي، وإلا فليه ربنا قابل صدقة المرأة البغي وهي عاصية ليست من المتقين لكن اتقت الله في الفعل ده ونوت به رحمة وتكفير وغفران وتوبة فغفر الله لها وشكر له سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه هي علامات القبول؟ يعني العلماء ذكروا علامات كثير لقبول العمل، منها انشراح الصدر، منها زيادة الإيمان، منها الاستمرار في الطاعة. فعلامة قبول الطاعة أنك ترزق الطاعة بعدها. وابن القيم جاب علامة جميلة جدا من العلامات، قال وعلامة قبول العمل احتقارك للعمل، فإعجابك بعملك قد يكون علامة رد، واحتقارك لعملك قد يكون علامة قبول. إن العمل اللي انت عملته لله انت شايفه قليل في حق ربنا، وان انت لسه مقصر، وان انت ما قدرت الله حق قدره. المشاعر دي علامات وإشارات يغلب على الظن إن شاء الله أن العمل ده مقبول. اللي طالع من رمضان يقول والله ما عبدناك حق عبادتك، وهو طحن نفسه قيام وصيام. في واحد تاني طالع يقول ده أنا خربته، عملت كل حاجة فرحان. قد يكون هذا والعياذ بالله معجب بعمله، والعجب يعني يفسد العمل. طيب نرجع للقصة. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لو مديت إيدك علي تريد قتلي فلن أبسط يدي إليك لأقتلك، يعني لن أرد تعديك بتعدي. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. اللي بيخاف ربنا وبيتقي الله عز وجل خوفه ده يردعه ويصده عن أفعال كتير لولا ربنا كان عملها. فوالله لولا الله لفعل ناس كثير ما فعلوا، لكن اللي منعنا وحاجبنا ومنع ويحجزنا إن في رب هيحاسب. خوف من رب العالمين سبحانه وتعالى يرضع الإنسان. لهذا قال الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خوف مقام الرب إنك تخاف في الدنيا إن هو شايفك، وفي الآخرة وإنت واقف قدامه بتتحاسب. فاللي يخاف مقام الرب يرتدع عن المعاصي والذنوب، وده ربنا يجازيه بالجنان. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنته، مش جنة واحدة، جنتين. السلف يقولوا هو العبد تعرض عليه المعصية فيشتهيها فيتذكر مقام الله فيتركها خوفا منه سبحانه وتعالى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هنا سؤال اختلف في المفسرين. هابيل قال وأنا مش همد إيدي زيك، لكن هل هابيل دافع عن نفسه لكنه لم يبسط بقتل وإنما دفع عن نفسه، ده حقه طبعا، ولا لم يدفع عن نفسه وترك نفسه يقتل حتى لا يمد يده على أخيه؟ فريق يرى إنه هو دفع عن نفسه لكن لم يمد يده بشر، والجمهور يرى إنه لم يدفع عن نفسه. طيب لو خدنا بكلام الجمهور أنه لم يدافع، لماذا لم يدافع هابيل عن نفسه؟ فريق يقول لأنه أراد أن ينال الأجر عند الله بصبره وأن يتحمل أخوه الذنب، وفريق آخر يقول أنه قتل غيلة يعني خلسة فجأة ما كانش واخد باله على أخوانه يعني. وده الراجح أن هابيل قتل غيلة، قيل وهو نائم أتى بحجر وشدخ به رأسه أو بصخرة وضرب بها رأسه فقتل رحمه الله. وهنا نتكلم بقى في الحكم الشرعي، هل يجب عليك الدفاع عن نفسك عندما يصول عليك صائل ولا ده مستحب؟ ممكن أسيب نفسي عادي. خلونا نقول إن الدين جاء لحفظ النفس، دي ضرورات خمس: حفظ النفس والدين والنسل والعرض والمال، دول خمس ضرورات ما ينفعش تسيبهم يضيعوا. يجب عليك انك تحفظ نفسك، انت لو في صحراء وهتموت من الجوع يباح لك تاكل الميتة. طيب في لحظة القتال هل يباح للمسلم انه يدافع عن نفسه؟ طبعا يباح ويستحب. طب هل يجب ولا ما يجبش؟ خلونا نقول الدفاع عن عرضك ونسائك واولادك واجب لان انت راعي، والدفاع عن مالك مستحب، ممكن تدافع وممكن تسامح، ده حق فلوسك براحتك. اما الدفاع عن نفسك فهو يدور بين الوجوب والاستحباب، وقد يكون مباحا ليس واجبا في زمان الفتنة. زمان قتال الفتنة وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انت ان الاحب الى الله انك ما تدافعش، وان كان يجوز من حقك تدافع عن نفسك، لم يسلب احد هذا الحق منك. لكن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن، زمان الفتن أوقات اللي هي الناس كلها بتقتل في بعض والشوارع فيها هيجان والدنيا فيها الدنيا مولعة مشتعلة، في الوقت ده لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فالشريعة حكيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكي يحسم هذه الدماء التي تراق، عشان تحسم وتحقن لازم نوقف. فالنبي رغب في زمان الفتنة انك ما تمدش ايدك ولا تدافع، عشان القاتل يرتدع ويسكت لما يلاقي التاني ساكت مستسلم خلاص رفع الامر، لكن طول ما في رد وجذب سيطول القتال وستطول الدماء. طب نقرأ الاحاديث كده بتاعت النبي عشان نفهم تصور الاسلام عن المسألة دي، مع بقاء الجواز في الدافع. يعني ما حدش قال ان دفاعك عن نفسك حرام، لا جائز ومستحب، لكن هل يجب؟ نشوف. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب القاتل يخش النار يستحق، المقتول ذنبه إيه؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هما الاثنين كانوا عايزين يقتلوا بعض، فاللي لحق الأول مش معناه أن التاني كده نجا، التاني مدال إنه كان ناوي يقتله، ده حالة هما الاثنين عايزين يقتلوا بعض، غير اللي دخل عليه واحد بيدافع عن نفسه، لا دي قصة تانية خالص. في حديث سعد بن أبي وقاص لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان ليه ما دافعش عن نفسه؟ وليه نهى الصحابة انه يدافعوا عنه؟ وقال لهم: لا أحل لأحد أن يدفع عنه، لا أريد أن تراق قطر الدم بسببي، ألقى الله بها يوم القيامة. مع انه حقه يدافع عن نفسه، اختار انه لا يدفع عشان يحقن دماء المسلمين. لو المشكلة فيه انا سيبوهم يقتلوني انا ولا يقتل المسلمون ولا تتفانى جيوش بسببي، واخد العهد على شباب الصحابة ان محدش يدفع عنه سيبوني. فلذلك كان ايوب السختياني يقول: اول من عمل بهذه الآية عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، رفض ان هو يدفع عن نفسه. قال سعد بن أبي وقاص: لما قتل عثمان أشهد بالله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كل ما تتأخر عن الفتنة كل ما يبقى أفضل. فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنم. يعني تفرقوا لما تلاقوا في فتنة وقتال، ابعد ما تولحش بزيادة، ابتعد عن المشهد حتى تهدأ الأمور حقنا لدماء المسلمين. فقال سعد: أفرأيت يا رسول الله إن دخل علي بيتي فبسط يده ليقتلني؟ الكلام ده في زمان الفتنة، مش حرامي ولا بلطجي داخل، لا ده انت يلزم تدافع عن نفسك وعن عرضك وأهلك. لكن لو في زمان فتنة، في زمان زي أيام قتال خوارج لسيدنا عثمان أو أيام قتال علي ومعاوية رضي الله عنهما، أيام الفتن دي الحل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط. وده مقام عالي طبعا، لا نلزم به الناس، بل أنت من حقك تدافع عن نفسك، لكن ده مقام أعلى لمن أراد أن يحقن الدماء يعني. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت يا رسول الله إن قتل الناس بعضهم بعضا، أوقات التسيب في الشوارع وأوقات الفتن وإراقة الدماء وانتشار الحاجات دي، وأظن احنا مرينا بظروف زي دي، دي أوقات فتن. في اللحظات دي ممكن دماء تضيع بأسباب تافهة. فالهدي النبوي في اللحظات دي اعتزال الفتنة دي، اللي يقدر يمنع يمنع، اللي مش هيقدر إلا بقتال لا يعتزل حتى يحقن دماء المسلمين لحد ما الفتنة تهدأ. فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أصنع؟ يا رب، النبي اللي بيسأله بيقول أبو ذر لو قتل الناس بعضهم بعضا تعمل إيه؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. حديث صحيح مسلم. فقال النبي: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. الكلام ده بيعجبش ناس كتير على فكرة، وناس كتير تسيء الظن بهذا الكلام انه والعياذ بالله خنوع وسلبية وانبطاحية. لا، انت يشغل عليك الدفاع عن نفسك وعن اهلك وعن وطنك، ولو ليك اي مسلك تستطيع بان تدفع المسلمين يلزمك. لكن الكلام هنا في زمان الفتنة والهرج والمرج، الشوارع فيها قتل وذبح والدنيا بايظة، وانت ما تقدرش تشارك، ما انتش ليك سلطة ولا صوت مسموع عشان تعمل حاجة. اعتزل، لو كل واحد اعتزل وقعد في بيته انتهت القصة حتى تهدأ الأمور. في أوقات الفتن دي الشياطين بتحرك الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فقال أبو ذر: فإن لم أترك، لو ما سابونيش. قال: فأنت فأتي من أنت منهم وكن معه، أي من أهل الحق. فقلت: يا رسول الله أخذ سلاحي. كلام ده كله على زمان الفتن، مش بقيت الوقت، ففي لحظات الفتنة بس. فقال: إذن تشاركه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف رداءك على وجهك، عشان فتنة نزول السيف يعني، حتى يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. فنخلص من هذا الكلام إن المسلم يجب عليه أن يدافع عن نسله وعرضه، ويستحب له أن يدافع عن ماله، ولا يجب، لأن فلوسه براحته. أما دفاعه عن نفسه في عندما يصول عليه صائل فهو مباح له، ومباح له ألا يقاتل عملا كابن آدم الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. في زمان الفتن والقتل والهرج إلزم بيتك، ولو تعرضت لقتل قدامك حلين: أن تأخذ بالرخصة وتدافع عن نفسك وتهرب، أو أن تأخذ بالعزيمة لتحقن الدماء وتكون خير ابني آدم، كما قال النبي: كن كخير ابني آدم. وفي الحديث: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني لو خيرت تبقى قاتل ولا مقتول؟ لا، مقتول أهوى. أنك تقابل ربنا مقتول أهوى 100 مرة من أنك تقابله قاتل. شفت حرص الشريعة على الدماء لحد فين؟ ليه؟ لأن إراقة الدم المسلم مصيبة. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب، فابن آدم رفض أن هو يمد يده، وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. تبوء يعني تحمل إثمي وإثمك، ذنبي وذنبك. طب هو قابيل هيحمل ذنبه وذنبه ليه؟ قيل: لأن القاتل، في قول أن القاتل إذا قتل إنسان يشيل ذنوبه كلها، من ضمن العقوبات اللي بتعرض لها أن بيشيل ذنوبه وذنوب المقتول، والمقتول يروح ربنا بلا ذنب، غفر له مع أول دفقة من دم. ده قول لبعض العلماء. قول الآخر أنه تبوء بإثمي وإثمك، أن يوم القيامة يأتي المقتول يشكو لربه وجرحه يثغب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيأخذ من حسناته. لازم ياخد حقه، فالحق يوم القيامة ما فيش فلوس، حسنات. ياخد من حسناته تعويض على روحه اللي أريقت وأزهقت في الدنيا، هياخد حسناته كلها. ده إيه اللي يساوي روح مسلم عند ربنا؟ روح المسلم ونفس المسلم عند ربنا أشد حرمة من الكعبة نفسها. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المقتول فطرحت على سيئات القاتل. فده معنى آخر، إن القاتل يبوء بإثمه وإثم المقتول فتكون من أصحاب النار. طب هل هابيل كان عايز يوقع أخوه في المصيبة ديت؟ لا. أمال إيه معنى الكلام؟ هابيل بيهدده بيزجره ويعظه بطريق غير مباشر، بيقول له انا عمري ما هعمل اللي انت تعمله ده، انت لو عملته انا مش هعمله عشان تشيل ذنبي وذنبك وتقابل ربنا بيها، ولو عملت كده هتبقى من اصحاب النار. عشان يرتدع ويتعظ وينزجر، فما اتعظ ولا انزجر. قال الله: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. طوعت، التجديد في الفعل يدل على المبالغة والمماطلة، ان هي نفسه كانت بتقول له هو بيدافع وتراوده هو يرجع، حصل جدال كتير وصراع نفسي داخلي جواه، توضحه كلمة طوعت له نفسه، هي ما استجابتش على طول، حصل شوية يعني صراع نفسي داخلي. ثم طوعت له نفسه يعني هيأت وحسنت وشجعت ان هو يقتل اخاه بتزيين الشيطان له، نفس الأمارة بالسوء. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. القاتل خاسر، وأكبر مصاب ممكن إنسان يلقى به ربنا يوم القيامة بعد الكفر إنه يبقى قتل أو أراق دم مسلم. كتب أهل الكتاب بتقول إنه ظل يحمل جثة أخيه على عاتقه لما شعر بالخسران والندم بعد اللي عمله، مش عارف يدفن إزاي، ما كانش لسه في حد اندفن في الحياة، دي أول حالة وفاة في تاريخ البشرية. فظل يحمل جثمان أخيه على عاتقه والطيور الجارحة بتلف حواليه عايزة تأكل من الجثة، حتى حصل بقى القصة اللي جاية دي. فبعث الله غرابا في الأرض يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ربنا بعد قدامه غرابين اتخانقوا، غراب قتل التاني، فحفر في الأرض ودفن الغراب وردم عليه عشان يعلمه، شوف عجزه، شايل الجثة مش عارف يروح بها فين. فقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أنا أحفر وأدفن زيه. فكد أول حالة دفن حصلت في تاريخ البشرية هي حالة قابيل وهابيل دي. فأصبح من النادمين، قتل ندم وخسران وضياع، ولا ينتبه هذا القاتل إلا بعد فوات الأوان ويلقى الله عز وجل به، ولا نعلم ذنبا أكبر من أن تقتل امرئ مسلم في الحديث. واختم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم وأجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ينتظر صاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. واللي عمله قابيل ده بغي وقطيعة رحم، بغي يعني ظلم وحسد، وقطيعة رحم أخوه، قتل أخيه وده أقرب رحم لي. فشفت الحسد والبغي وعدم الرضا بقسمة الله وسوء النية وخبث الطوية أدى لإيه؟ وهذا المأفون قابيل، الله الروايات بتقول انه عاقبه مباشرة عقوبة شديدة، ويظل يحمل امام الله كل جرائم القتل في تاريخ البشرية يلقى الله بها، لانه اول من سن القتل مصاب كبير سببه الحسد. فيا ايها اليهود اللي حسدين النبي محمد والعرب، اياكم صلى الله عليه وسلم أن يجركم هذا الحسد إلى ما جر إليه قابيل. وبرغم ده اليهود ما اتعظوش وجرهم الحسد إلى ما جر إليه قابيل، وحاولوا يقتلوا النبي وحاربوا النبي، ومعارك وقتال وغزوات وخيانات وعمالات وكل حاجة، حتى غضب الله عليهم ولعنهم وأغلقوا أمامهم آخر طوق نجاة كانوا ممكن يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى به. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هنا بقى بسبب وجود هذه النفسيات الشريرة في البشر ربنا شرع القصاص، وخال ان اللي يقتل نفسه واحدة كأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.